بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال: قوله تعالى واصبر نفسك نزلت في شأن فقراء الصحابة وضعفائهم كعمار وصهيب وبلال وأضرابهم، حين طلب سادة قريش من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينحيهم عن مجلسه، أحسن الله عليكم سيدي، أن ينحيهم عن مجلسه، وقالوا لو نحيت هؤلاء لجالسناك واتبعناك، أي احبس نفسك وثبتها. يقال صبرت زيدا أصبره صبرا، أي حبسته مع الذين يدعون ربهم، أي يعبدونه بذكره وحمده وتهليله وتسبيحه وتكبيره أو بتلاوة القرآن بالغداة والعشي، أي في طرفي النهار، وهو كناية عن دوام العبادة. ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تصرف عيناك النظر عنهم إلى هؤلاء المتغطرسين المستكبرين. يقال عداه عن الأمر عدوانا، صرفه وشغله، أغفلنا قلبه، جعلناه غافلا ساهيا. وكان عن الأمر عدوانا، أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. ولا تعدوا عيناك. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. يقال عداه عن الأمر عدوانا، صرفه وشغله، أغفلنا قلبه، جعلناه غافلا ساهيا. وكان أمره فرطا، أي إفراطا وإسرافا أو ضياعا وهلاكا أو مجاوزا فيه الحد بفتح الواو. نعم سيدنا. مجاوزا فيه الحد، أحسن الله عليكم سيدنا، أو مجاوزا فيه الحد، أحاط بهم سرادقها، السرادق كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء أو كل بيت من كرسف، أي مضرب. أو كل بيت من كرسف، أي قطن، أو الحجرة، نعم، أو الحجرة التي تكون حول الفسطاط تمنع من الوصول إليه، وجمعه سرادقات. يغاث بماء كالمهل، هو ماء غليظ كدردي الزيت. كدردي الزيت، أو هو درديه وعكره، أو ما أذيب من معادن الأرض أو من النحاس فانماع وتموج بالغليان حتى بلغ أقصى الغاية في الحرارة، أو هو القطران الرقيق. وساءت مرتفقا، متكأ، من الارتفاق وهو الاتكاء على مرفق اليد. متكأ من الارتفاق وهو الاتكاء، أحسن الله عليكم سيدنا، متكأ من الارتفاق وهو الاتكاء على مرفق اليد. وأطلق عليها مرتفق مشاكلة لقوله بعد، وحسن مشاكلة لقوله بعد وحسنت مرتفقا، وإلا فلا ارتفاق لأهل النار. جنات عدن، جنات إقامة واستقرار، من سندس ما رق من الحرير، واستبرق ما غلظ منه وثخنا، متكئين فيها على الأرائك، جمع أريكة، وهي كل ما يتوكأ عليه من سرير أو منصة أو فراش، أو هي السرير في الحجلة، وهي بيت كالقبة يزين للعروس بالثياب والستور والأسرة، ويكون له أزرار كبار. قوله تعالى واضرب لهم مثلا، أي اضرب مثلا للمؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مع مكابدة مشاق الفقر، وللكافرين المستكبرين على الله مع تقلبهم في نعمه تعالى جنتين بستانين وحففناهما بنخل، جعلنا النخل محيطا بكل منهما آتت أكلها ثمرها وهو ما يؤكل من ثمر النخل والكرم وصنوف الزرع، ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا. والأولى التعبير بالعنب بدل الكرم لمجيء النهي عنه في الحديث. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. آمين. ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا من النقص في سائر السنين، وهو كناية عن تمامها ونموها دائما. فجرنا خلالهما، شققنا وأجرينا وسطهما، وكان له ثمر، أي وكان لصاحب الجنتين أموال كثيرة أخرى غيرهما، جمع ثمرة، وهو يجمع على ثمار، وجمعه ثمر. وكان لصاحب الجنتين أموال. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. وهو يحاوره، أي يراجعه الكلام، يقال تحاوروا. نعم. تحاوروا إذا تراجعوا الكلام بينهم. وأعز نفرا، أي عشيرة أو حشما وأعوانا. والنفر من ينفر مع الرجل من قومه وعشيرته. عفوا سيدنا. والنفر من ينفر مع الرجل من قومه. صلى الله عليكم. والنفر من ينفر مع الرجل من قومه وعشيرته لقتال عدوه. ما أظن أن تبيد، تهلك وتفنى. تهلك. نعم. وتفنى. صلى الله عليكم سيدنا. تهلك وتفنى، يقال باد يبيد بيدا وبيودا إذا هلك. خيرا منها منقلبا، مرجعا وعاقبة، اسم مكان من الانقلاب، من الانقلاب بمعنى الرجوع والانصراف عن الشيء إلى غيره. أقسم أنه إذا فرض بعث في الآخرة ليجدن فيها خيرا من جنته التي في الدنيا، لكن هو الله، أي لكن أنا أقول هو الله ربي، ولولا كلمة تحضيض كهلا. وإذا دخلت على الماضي أفادت التوبيخ، أي هلا قلت عند دخولك جنتك، جنتك عند دخولك جنتك وإعجابك بها ما أراه بها من عند دخولك وإعجابك. أحسن الله عليكم سيدنا. عند دخولك جنتك وإعجابك بها ما أراه بها من الحسن ما أراه بها من الحسن والنضارة هو ما شاءه الله تعالى، فرددت الأمر إلى المشيئة الإلهية، ويرسل عليها حسبان عذاب من السماء كالصواعق والسموم أو مرار السموم. ريح فيها نار يعني. أحسن الله عليكم سيدنا. كالصواعق والسموم أو مرار من عذابه، إما بردا وإما حجارة وإما مرامية صوبا مثل حسبانا يعني. أحسن الله عليكم أو مرامي من عذابه، إما بردا وإما حجارة وإما غيرهما مما يشاء، فتصبح صعيدا ترابا أو أرضا، زلقا لا نبات فيها، أو مزلقة لا أو لا مزلقة. أحسن الله عليكم سيدنا. أو مزلقة لا تثبت عليها قدم. والمراد أنها تصبح عديمة النفع حتى منفعة المشي عليها. يقال مكان زلق، أي دحض، وهو في الأصل مصدر زلقت رجله تزلق زلقا، ومعناه الزلل في المشي لوحل ونحوه، أو يصبح ماؤها غورا غائرا ذاهبا في الأرض، مصدر وصف به للمبالغة وهو بمعنى الفاعل، يقال غار الماء يغور غورا وغؤورا أي سافا صلى الله عليكم سيدنا، وغؤورا أي سفل في الأرض وذهب فيها، وأحيط بثمره أهلكت أثماره وأفنيت كلها، مأخوذ من إحاطة العدو بالإنسان وهي استدارته به من جميع جوانبه، ومنه إلا أن يحاط بكم، يقلب كفيه كناية عن الندم والتحسر، خاوية على عروشها سبق. الولاية لله النصرة له تعالى وحده، وخير عقبى أي وهو تعالى خير عاقبة لمن والاه، والعقب والعقب العاقبة يقال عاقبه عاقبته، عفوا سيدنا أحسن الله عليكم، يقال عاقبة أمره كذا، وعقابه وعقبه وعقباه أحسن الله عليكم سيدنا، وعقباه وعقبه أي آخره وما يصير إليه منتهاه. فأصبح هشيما يابسا متفتتا بعد البهجة والنضارة من الهشم، وهو كسر الشيء اليابس، ومنه هشم الثريد يهشمه كسره وثرده، تذروه الرياح تفرقه وتنسفه، يقال ذرت منه قيل لهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم، صلى الله عليه وسلم، تذروه الرياح تفرقه وتنسفه، يقال ذرت الريح الشيء، ذرت الريح الشيء تذروه ذروا وتذرية أطارته وأذهبته. عند حضرتك ذروا بدون واو نعم. صح؟ نعم تذروه نعم. ذروا نعم. صلى الله عليكم سيدنا نعم. تذروه ذروا وتذرية أطارته وأذهبته، والباقيات الصالحات الطاعات وأعمال الحسنات، وترى الأرض بارزة ظاهرة للأعين من غير شيء يسترها من جبل أو شجر أو بنيان، يقال برز بروزا خرج إلى البراز أي الفضاء، وظهر بعد الخفاء، وحشرناهم جمعناهم إلى الموقف من كل صوب، فلم نغادر منهم أحدا، فلم نترك منهم أحدا دون أن نبعثه من قبره حيا موعدا، وقتا لإنجازنا الوعد بالبعث والجزاء، ووضع الكتاب صحائف أعمال العباد، مشفقين خائفين وجلين، لا يغادر لا يترك ولا يبقي، أحصاها عدها وضبطها وأثبتها، يا ويلتنا نداء لهلكتهم كأنهم يقول أحسن الله عليكم سيدنا هكذا لهلكتهم الكتاب ليس مضبوط كما عندي نعم صلى الله عليه وسلم نداء لهلكتهم كأنهم يقولون يا هلاكنا أقبل أقبل صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون يا هلاكنا أقبل فهذا أوانك، والويلة الهلاك وحلول الشر والقبح والحسرة. فكأنه جعل يا ويلت يعني مؤنثة الويلة والهلكة كذلك. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. آمين. اسجدوا لآدم سجود تحية وتعظيم لا عبادة، ففسق عن أمر ربه خرج عن طاعته سبق، وما كنت متخذ المضلين عضدا أعوانا وأنصارا في شأن من شؤوني، يقال فلان يعضد فلانا عفوا سيدنا، صلى الله عليه وسلم، يقال فلانا يعضد فلانا إذا كان يقويه ويعينه. والعضد في نعم، والعضد في الأصل ما بين المرفق إلى الكتف، ويستعار للمعين والناصر، فيقال فلان عضدي، ومنه سنشد عضدك بأخيك، لأن اليد قوامها العضد. وكذلك كانوا يسمون المعتضد، المعتضد بالله. نعم. الله عليكم سيدنا. قوله تعالى وجعلنا بينهم في الحديث حتى أشرع في العضد. أحسن الله عليكم سيدنا. وجعلنا بينهم موبقا، وجعلنا بين فضل سيدنا فضل. أحسن الله عليكم سيدنا. وجعلنا بين الداعين والمدعوين مهلكا يشتركون فيه، وهو جهنم اسم مكان من وبق وبوقا كوثب وثوبا، أو وبق وبقا كفرح فرحا إذا هلك. فظنوا أي علموا مواقعها، واقعون فيها أو داخلون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا، أي معدلا عنها ومكانا ينصرفون إليه. صرفنا كررنا بأساليب مختلفة، كل مثل معنى غريب بديع كالمثل في غرابته. وما منع الناس أن يؤمنوا، أي وما منع كفار مكة من الإيمان، أحسن الله عليكم سيدنا. وما منع كفار مكة من الإيمان ونبذ الشرك ومن الاستغفار بالله. وما منع كفار مكة من الإيمان بالله ونبذ الشرك ومن الاستغفار مما فرط منهم من الآثام إلا تقدير الله إتيانهم ما جرت به سنته في الأمم المكذبة السابقة. أحسن الله عليكم سيدنا. ما جرت به سنته في الأمم المكذبة السابقة من الهلاك الدنيوي أو العذاب الأخروي، أو إرادته تعالى ذلك بناء على ما علم سبحانه من سوء. أحسن الله عليكم سيدنا. بناء على ما علم سبحانه من سوء استعدادهم وخبث نفوسهم. فأن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل منع بتقدير مضاف، وهو في تأويل مصدر فاعل منع، يعني إن سبك من أن وما بعدها فاعل. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. فأن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل منع بتقدير مضاف، وهو تقدير بتقدير مضاف، وهو تقدير أو إرادة. وفي الآية إنذار لهم بأن شأنهم وعاقبة أمرهم شأن الأولين المكذبين، سنة الأولين عذاب الاستئصال إذا لم يؤمنوا، أو يأتيهم العذاب قبلا، أي صنوفا وألوانا أو عيانا ومقابلة، ليدحضوا به الحق، ليزيلوا أو يبقوا. أيضا في سورة الأنعام صحيح؟ نعم، قبل وقبل نزل وحشرنا على كل شيء. أورد التفسيرين أيضا قبل. أحسن الله عليكم سيدنا. ليدحضوا به الحق، ليزيلوا أو يبطلوا الحق بجدالهم من إدحاض القدم، وهو إزلاقها، يقال أدحض قدمه أي أزلقها وأزلها عن موضعها. والدحض ورد أيضا في صفة الصراط. نعم سيدنا. نعم دحض. نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا. والدحض الطين الذي يزلق فيه. هزوى استهزاء وسخرية. أكنة أغطية. وقرى أي ثقلا وصمما. سبق. والآية في من علم الله أنهم يموتون على الكفر من مشركي مكة. موئل ملجأ يلجأون إليه يقال وآل إليه يائل وأولا وأولا بوزن عفوا سيدنا وآل يائل وألا وأولا. أحسن الله عليكم سيدنا. وآل إليه يائل وألا وأولا بوزن وعولا لجأ لمهلكهم موعدا لهلاكهم ميقاتا وأجلا معينا لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. وإذ قال موسى شروع في قصة موسى الكليم عليه السلام لفتاه يوشع بن نون وقيل إنه ابن أخت موسى عليه السلام مجمع البحرين أي قريبة ضبطها هنا قريبة قرب نعم قرب ملتقاه نعم هما قرب ملتقاهما مما يلي المشرق وهما على ما يظهر البحر الأحمر والبحر الأبيض. أمضي حقبا أي أسير دهرا طويلا جمعه أحقاب وفي معناه الحقبة من الدهر وجمعها حقب كسدرة بكسر الحاسب سدرة وسدر. أحسن الله عليكم سيدنا. وجمعها حقب كسدرة وسدر والحقبة وجمعها والحقبة حقبة. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. والحقبة وجمعها حقب كغرفة وغرف مجمع وغرف عفوا سيدنا. وجمعها حقب كغرفة وغرف مجمع بينهما أي المكان الذي وعد موسى أن يجتمع فيه المكان الذي وعد موسى ماشي لا بأس. أحسن الله عليكم سيدنا. المكان الذي وعد موسى أن يجتمع فيه بالخضر عليه السلام وبين ظرف أضيف إلى البحرين على الاكتساع سربا مسلكا ومذهبا نعم أحسن الله عليكم سيدنا. سربا مسلكا ومذهبا كالسرب في الأرض أو نعم. والسرب النفق والحفير تحت الأرض والقناة يدخل منها الماء البستان. نصبا تعبا وإعياء. أرأيت أخبرني أو تنبه وتذكر عفوا سيد أو تنبه وتذكر. أرأيت أخبرني أو تنبه وتذكر. أحسن الله عليك أو تنبه وتذكر. نعم رأيت إذ أوينا. نعم سيدنا أحسن الله عليكم. نعم أرأيت أخبرني أو تنبه وتذكر. أوينا التجأنا واتخذ سبيله في البحر عجبا أي سبيلا يعجب منه أو اتخاذا عجبا وهو كون مسلكه كالطاق والسرب. ذلك ما كنا نبغ أي ذلك الذي ذكرت. نعم ذلك الذي ذكرت من أمر الحوت هو الذي نعم صلى الله عليه وسلم. ذلك الذي ذكرت من أمر الحوت هو الذي كنا نطلبه ونلتمسه من حيث إنه أمارة على الفوز بالمطلوب من البغاء بمعنى الطلب. فارتدى على آثارهما قصصا فرجع في طريقهما الذي سلكاه يتتبعان آثارهما اتباعا حتى انتهيا إلى مدخل الحوت. يقال قص أثره قصا وقصصا تتبعه. فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر وهو نبي عند الجمهور واختلف في حياته، فذهب جمع من الأئمة إلى أنه ليس بحي اليوم، منهم البخاري وإبراهيم الحربي وعلي بن موسى الرضا وأبو يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب آخرون إلى أنه حي وسيموت آخر الزمان. وقال ابن القيم: إن الأحاديث التي يذكر فيها حياته كلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد. مما علمت رشدا علما ذا رشد أصيب به الخير في أصيب به الخير في ديني، تحط به خبر علما يقال خبر الأمر يخبره علمه، والاسم الخبر وهو العلم بالشيء، ومنه الخبير أي العالم شيئا إمرا عظيما منكرا، والإمر الداهية، وأصله كل شيء شديد كثير. ومنه قيل للقوم قد أمروا إذا كثروا واشتد أمرهم، وأمر إمر منكر عجيب، ولا ترهقني قوله اشتد وكذا. قول أبي سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، في حديث هرقل. صلى الله عليكم سيدنا. قوله تعالى: ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تكلفني من أمري مشقة في صحبتي إياك، يقال أرهقه طغيانا أغشاه إياه وألحق ذلك به، وأرهقه عسرا كلفه إياه. والإرهاق أن يحمل الإنسان على ما لا يطيقه. يحمل الإنسان على ما لا يطيقه. أحسن الله عليكم سيدنا. أن يحمل الإنسان على ما لا يطيقه شيئا نكرا منكرا عظيما، يقال نكر الأمر أي صعب واشتد. وعن قتادة: النكر أشد من الإمر. فترقى معه الأول، قال إمرا ثم قال نكرا. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. قد بلغت من لدني عذرا، أي قد بلغت إلى الغاية التي تعذر بسببها في فراقي، حيث خالفتك مرارا، فأبوا فامتنعوا، ينقض ينهدم ويسقط بسرعة، بتأويل بمآل وعاقبة، وكان وراءهم ملك من دأبه من عادته. أحسن الله عليكم سيدي. من دأبه تعقب السفن الصالحة للاستيلاء عليها، ومن تعقب الشيء وتتبعه يقال إنه وراءه بحثا واستقصاء، سواء أتاه من الأمام أو من الخلف. قال الزجاج: وراء يكون لخلف وقدام، ومعناها ما توارى عنك، أي ما استتر عنك، وليس من الأضداد كما زعم بعض أهل اللغة، وهو مما يستأنس به لما قلنا غصب استلابا بغير حق. فخشينا أن يرهقهما يوقعهما لو بقي حيا في الطغيان والكفر لشدة محبتهما له، وقد أعلمه الله أنه طبع كافرا سبق. خيرا منه زكاه، أي طهارة من الذنوب والأخلاق طهارة من الذنوب والأخلاق الرديئة، وأقرب رحمة، أي رحمة عليهما وبرا بهما، يبلغ أشدهما قوتهما وشدتهما وكمال عقلهما، ويسألونك عن ذي القرنين هو عبد صالح ملكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة والسلطان، وقيل نبي كما يشهد له ظاهر قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين، وسمي ذا القرنين لبلوغه المشرق والمغرب، فكأنه حاز قرني الدنيا وليس هو الإسكندر المقدوني تلميذ أرسطو بل كان قبله بقرون. من كل شيء سببا، أي علما أو طريقا يوصله إليه، فأتبع سببا، سلك طريقا أفضى به إلى المغرب، يقال أتبع واتبع بمعنى واحد وهو السير. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي منتهى الأرض المعمورة في زمنه من جهة المغرب، وكذا يقال في قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس مطلعة. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي رآها في نظره عند غروبها كأنها تغرب في عين مظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة، كما أن راكب البحر يراها كأنها تطلع من البحر وتغيب فيه إذا لم يرى الشط، والذي في أرض ملساء واسعة يراها كأنها تطلع من الأرض وتغيب فيها. وحمئة أي ذات حمأة، وهي الطين الأسود. أي ذات حمأة وهي الطين الأسود من حمأة أي ذات حمأة وهي الطين الأسود. أحسن الله عليكم سيدنا. أما حمئة على وزن فاعلة للمبالغة يعني. أحسن الله عليكم سيدنا. أي ذات حمأة وهي الطين الأسود من حمأة البئر تحمأ حمأ. من حمئت البئر أو إيه؟ لحظة. لا، حمئت البئر نعم. تحمأ حمأ صارت فيها الحمأة نعم. أحسن الله عليكم سيد. أي ذات حمأة وهي الطين الأسود من حمئت البئر تحمأ حمأ صارت فيها الحمأة نعم. وقرئ حامية أي حارة، اسم فاعل من حمية يحمية حمى حمية يحمى حميا نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. اسم فاعل من حمية يحمية حميا حمية يحمى حميا. أحسن الله عليكم سيدنا. عذابا نكرا منكرا فظيعا وهو عذاب جهنم. لم نجعل لهم من دونها سترا، أي لم نجعل لهم من دون الشمس ما يستترون به من البناء أو من البناء واللباس، فهم قوم عراة يسكنون الأسراب والكهوف في نهاية المعمورة من جهة المشرق، خبرا علما شاملا بين السدين الجبلين، وسمي الجبل سدا لأنه سد فجا من الأرض، قيل إنهما فيما يقرب من عرض 90 درجة من جهة الشمال. يأجوج ومأجوج قبيلتين من ذرية يافث بن نوح. خرجا وقرئ خراجا ومعناهما الجعل من المال. نعم. وقيل الخرج المصدر أطلق على الخراج وهو اسم لما يخرج من الأموال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حاجزا يمنعهم من الوصول إلينا والإفساد في أرضنا ردما حاجزا حصينا وجدارا متينا وهو أوثق من السد وأحكم يقال ثوب مردم أي فيه رقاع أحسن الله عليكم سيدنا يقال ثوب مردم أي فيه رقاع فوق رقاع وسحاب مردم أي متكاثف بعضه فوق بعض آتوني زبر الحديد قطعة نعم قطعه نعم أحسن الله عليكم سيدنا قطعه العظيمة جمع زبرة نعم صلى الله عليكم سيدنا قطعه العظيمة جمع زبرة كعرفة كغرفة صلى الله عليكم سيدنا زبرة زبر غرفة غرف كتبها بالعين هنا كغرفة صلى الله عليكم سيدنا وهي القطعة الكبيرة من الحديد وأصل الزبر الاجتماع ومنه نعم ومنه زبرة الأسد لما اجتمع من الشعر على كاهله وزبرت الكتاب أي كتبته وجمعت حروفه بين الصدفين جانبي الجبل الزبور كتاب داود نعم. صلى الله عليه وسلم نعم. أحسن الله عليكم سيدنا بين الصدفين جانبي الجبلين وأصل الصدف الميل في الميل في خف البعير إلى الجانب الوحشي وسمي كل واحد من الجانبين صدفا لكونه مصادفا ومقابلا للآخر من قولك صادفت الرجل أي لاقيته ولذا لا يقال للمفرد صدف حتى يصادفه الآخر فهو من الأسماء المتضايفة كالزوج والشفع قطرا نحاسا مذابا أو رصاصا مذابا وأصله من القطر لأنه إذا أذيب نعم قطر كما يقطر الماء أن يظهروه يعلو ظهره ويرقوا عليه لملاسته وارتفاعه نقبا خرقا لصلابته وثخانته جعله دكا نعم أرضا مستوية أو مثل نعم أو مثل دكا وهي الناقة لا سنام لها وقرئ دكا أي مدكوكا مسوا بالأرض وكان وعد ربي حقا تذييل من ذي القرنين وهو آخر ما حكي من قصته يموج يختلط ويضطرب ونفخ في الصور نفخة البعث غطاء نعم غطاء غشاء غليظ وستر كثيف نزل شيئا لضيافتهم وأصله المنزل وما يهيأ للضيف من الزاد تكرمة له وفي التعبير عن جهنم عفوا سيدنا تكرمة له أحسن الله عليكم سيدنا ما يهيأ للضيف من الزاد تكرمة له وفي التعبير عن جهنم بالنزل تهكم واستهزاء بهم وزن مقدارا واعتبارا لحبوط أعمالهم جنات الفردوس أفضل الجنة وهو معنى قولهم إنه وسط الجنة وربوتها وأعلاها وأرفعها وهو لفظ عربي يجمع على فراديس وقيل معرب ومعناه البستان الذي عفوا سيدنا أحسن الله عليكم وقيل معرب ومعناه البستان الذي يجمع ما في الذي يجمع ما في البساتين نزل ذكر في مقابلة ذلك النزل المعد ذلك النزل المعد للكافرين بين نزل ونزل وهناك مرتفقا ومرتفقا صح؟ صحيح نعم صلى الله عليه وسلم نقل مشاكله هنا قل مقابلة نعم مقابلة. أحسن الله عليكم سيدنا. لا يبغون عنها حولا تحولا لكونها أطيب المنازل وأعلاها مصدر سماعي مصدر سماعي فعلها تحول. أحسن الله عليكم سيدنا. مصدر سماعي تحول تحولا هذا القياسي. أحسن الله عليكم سيدنا. مصدر سماعي لتحول كالعوج والصغر يقال حال من مكانه حولا. مدادا هو المادة التي يكتب بها لكلمات ربي معلوماته وحكمته تعالى. لنفد البحر فني وفرغ يقال نفد ينفد نفد نفادا ونفدا فني وذهب. ومنه أنفده واستنفده أي أفناه. مدد عونا وزيادة والله أعلم. نعم الشيخ عبد الفتاح معنا. الشيخ محمد. نعم شيخنا معكم. تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم. ذكر رحمة ربك خبر مبتدأ محذوف أي المتلو عليك ذكره. نداء خفيا دعاء مستورا لم يسمعه أحد. وهن العظم مني ضعف من الكبر. وقرئ وهن الحركات الثلاث من الوهن هو الضعف. من الوهن وهو الضعف. وخص العظم بالذكر لأنه عمود البدن وبه قوامه. وإذا وهن تداعى البدن كله. إذا وهن يعني العظم تداعى البدن كله. فإذا وهن تداعى البدن كله وأفرد لأن المراد به الجنس. ولم أكن بدعائك أي بدعائي إياك فيما مضى من عمري ربي شقيا خائبا بل كنت سعيدا بإجابته فأسعدني الآن بإجابته. بل كنت سعيدا بإجابته فأسعدني الآن بإجابته. فأسعدني الآن بإجابته. خفت الموالي أي بني عمي وعصبتي وكانوا شرار بني إسرائيل فخاف ألا يحسنوا خلافته من بعد موته في أمته يبدل عليهم دينهم جمع مولا وهو العاصب. فهب لي من لدنك وليا ابنا مرضيا عندك يرثني في العلم ويرث من آل يعقوب النبوة بمعنى أنه يصلح لها. والولي يطلق على النصير والمعين رضيا مرضيا عندك قولا وفعلا. لم نجعل له من قبل سميا شريكا في الاسم حيث لم يسمى أحد قبله بيحيى أو شبيها في صفاته وأحواله. أن يكون لي غلام كيف أو من أين يحدث لي غلام استفهام تعجب وسرور بهذا الأمر العجيب. بلغت من الكبر عتيا أي بلغت بسبب الكبر حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها وهي اليبس والصلابة في المفاص والعظام. وهي اليبس والصلابة في المفاص والعظام. يقال عتى الشيخ يعتو عتيا كبر وولى. وأصله عتو قلبت الواو الثانية ياء وادغمت ثم كسرت التاء ثم العين إتباعا لها وقرئ عتيا. آية علامة على تحقق المسؤول لأشكرك ألا تكلم الناس أي لا تستطيع تكليمهم بلسانك. ثلاث ليال مع أيامهن سويا أي حال كونك سوي الخلق سليم الحواس لا علة بك من خرس أو مرض، من المحراب، من المصلى أو من الغرفة سبق. فأوحى إليهم، أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي صلوا لله تعالى طرفي النهار أو نزهوه فيهما، وكقوله تعالى وسبح بالعشي والإبكار. وآتيناه الحكم فهم التوراة والعبادة أو النبوة، وحنانا من لدنا، أي وأعطيناه من عندنا رحمة عظيمة عليه، أو رحمة في قلبه وتعطفا على الناس، وزكاة بركة ونماء أو طهارة من الذنوب، أي جعلناه مباركا نفاعا معلما للخير، تقيا مطيعا مجتنبا للمعاصي، وبرا بوالديه، كثير البر والإحسان إليهما، ولم يكن جبارا مستكبرا متعاليا عصيا ذا عصيان ومخالفة لربه. انتبذت، اعتزلت وانفردت للتخلي للعبادة، افتعال من النبذ وهو طرح الشيء وإلقاؤه كأنها ألقت بنفسها إلى جانب، معتزلة عن الناس في مكان يلي شرقي بيت المقدس، شرقي بيت المقدس أو شرقي دارها، متخذة من دونهم ساترا حجابا سترا. فأرسلنا إليها روحنا، أي جبريل عليه السلام سبق، ليبشرها بالغلام ولينفخ فيها فتحمل به، والإضافة للتشريف كبيت الله. فتمثل لها بشرا سويا، أي في صورة إنسان معتدل الخلق كامل البنية، لتستأنس بكلامه ولا تنفر منه، ولو بدا لها في الصورة الملكية لنفرت منه ولم تستطع مكالمته. يقال رجل سوي إذا استوت أخلاقه وخلقته عن الإفراط والتفريط. إن كنت تقيا، إن كان يرجى منك تقوى الله فإني عائذة به منك، وكقول القائل إن كنت مؤمنا فلا تظلمني. غلاما زكيا، مزكا مطهرا بالخلقة. ولم أكن بغية، فاجرة تبغي الرجال أو يبغيها الرجال الفجور بها. يقال بغت الأمة تبغي بغيا، فهي بغي وبغو وبغو إذا عهرت وبغو فهي بغي فهي بغي وبغو وبغو فهي بغي وبغو إذا عهرت. والبغي الأمة أو الحرة الفاجرة. مكانا قصيا، بعيدا من أهلها وراء الجبل، يقال قصى عنه قصوا وقصوا، بعد فهو قصي، وهو بمكان قصي أي بعيد. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ألجأها يقال ألجأته إلى كذا، يقال أجأته أجأته إلى كذا، بمعنى ألجأته واضطرته إليه، وهو تعدية جاء بالهمز، والمخاض وزع الولادة، يقال مخضت المرأة تمخض إذا أخذها الطلق، إذا أخذها الطلق. والجذع ما بين العروق ومتشعب الأغصان من الشجرة. وكنت نسيا منسيا، شيئا متروكا مطرحا، وكل شيء نسي وترك ولم يطلق فهو نسي ونسي ومنسيا تأكيد. فناداها جبريل أو عيسى عليهما السلام، قد جعل ربك تحتك سريا، إنسانا رفيع القدر. والمراد به عيسى عليه السلام من السروي بمعنى الرفعة، يقال سرو الرجل يسر كشرف يشرف فهو سري. أو جعل قربك جدولا صغيرا، كان قد انقطع ماؤه ثم جرى وامتلأ، وسمي سريا من سرى يسري، من سرى يسري لأن الماء يسري فيه. رطبا هو نضج البسري، نضيج هو نضيج البسري. نعم. جنيا مجنيا، أي صالح للاجتناب. وقري عينا، طيبي نفسا بالولد، وارفضي عنك ما أحزنك. أمر من قرة عينه، تقر بالكسر والفتح، من قرة وتقر. عينه، نعم نعم بالكسر والفتحين، قرة وقرة وقرورا، إذا رأت ما كانت متشوقة إليه، مأخوذ من القرار بمعنى الاستقرار أي السكون، لأن العين إذا رأته سكنت إليه ولم تنظر إلى غيره، شيئا فريا عظيما أو عجيبا أو مصنوعا مختلقا. يقال فلان يثري الفري إذا كان يأتي بالعجب في عمله، والفري الأمر المختلق المصنوع. يا أخت هارون، منه الحديث: فلم أرى عبقريا يثري فريه، يقوله نعم النبي عن عمر. نعم جزاكم الله. يا أخت هارون، وكقولهم يا أخ العرب ويا أخ تميم. وهارون قيل هو أخ موسى عليه السلام وكانت من نسله، وقيل هو رجل صالح في بني إسرائيل. من كان في المهدي كيف نكلم من لم يزل في المهدي الحديث صبيا؟ كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. كيف من كان في المهدي كيف نكلم من لم يزل في المهدي صبيا؟ سبق وقد تكلم، فوصف نفسه بثمان صفات: أولها العبودية لله عز وجل، وآخرها تأمين الله له في أخوف المقامات، وكل هذه الصفات تقتضي تبرئة أمه. آتاني الكتاب، سبق في قضائه إيتائي الكتاب، وكذا يقال فيما بعده. وبرا بوالدتي، بارا بها محسنا مكرما. قول الحق أي حال كون عيسى كلمة الله، بمعنى أنه خلق بكلمة كن من غير أب. يمترون أي يختصمون ويختلفون، يقال ما رأيت فلان إذا جادلته وخاصمته. سبق سبحانه تنزيها لله عن اتخاذ ولد، من التسبيح بمعنى التنزيه عن النقائص، إذا قضى أمرا أي أراده. سبق فاختلف الأحزاب، فقال فريق منهم هو ابن الله، وقال فريق إنه هو الله، وقال فريق ثالث إنه الثالث ثلاثة. والثلاثة الله وعيسى ومريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أسمع بهم وأبصر صيغتها تعجب، لفظهما لفظ الأمر ومعناهما التعجب، أي حمل المخاطب على التعجب، وفاعلهما الضمير المجرور بالباء وهي زائدة فيها لزوما كما زيد فيهما الجوازا، وهي زائدة فيها لزوما كما فيهما زيد لزوما الجوازا كفى في بالله. أسمع وأبصر. نعم. والمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم ما لم يخلق، أسمعهم وما أبصرهم. ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم لم يخلع قلوبهم ويسود وجوههم، وقد كانوا في الدنيا صما وعميانا. والمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم لما يخلع قلوبهم ويسود وجوههم. عندي الجزمة. نعم. لما يخلع قلوبهم ويسود وجوههم، قد كانوا في الدنيا صما وعميانا. يوم الحسرة الندامة الشديدة، الندامة الشديدة على ما فات، صراطا سويا مستقيما لا اعوجاج فيه، وفيه النجاة لك من غضب الله ونقمته. لا تعبد الشيطان، إذ إن عبادة الأصنام عبادة له، لأنه هو الذي يسولها ويغري بها. عصيا كثير العصيان. وليا قرينا تليه ويليك في العذاب. واهجرني أي فاحذرني واتركني. مليا أي دهرا طويلا من الملاوة، تثليث الميم وهي البرهة الطويلة من الدهر، والمراد أبد الدهر. كان بي حفيا بارا ملطفا فأجيب دعائي لك. يقال حفي بي حفاوة اعتنى به وبالغ في إكرامه، فهو حاف وحفي. شقيا خائبا ضائع السعي. لسان صدق ثناء حسنا في أهل كل دين. كان مخلصا أخلصه الله تعالى له واصطفاه، وقرئ بكسر اللام أي أخلص عبادته لله. وقر ابنه نجيا مناجيا تقريب مكانة وتشريف بإسماعه كلامنا من المناجاة وهي المسارة بالكلام. واجتبينا اصطفينا واخترنا للرسالة والوحي من الاجتباء بمعنى الاختبار. خروا سجدا بمعنى الاختيار اصطفى اختار والوحي من الاجتباء بمعنى الاختيار. خروا سجدا وبكيا ساجدين وباكين خضوعا وخشوعا وخوفا وحذرا وتعظيما وتمجيدا لله تعالى. جمع ساجد وباك وأصله بكوي. ها بكوة بكوي. مثل بكية بكوة ومر مثله في بغي. وأصله بكوي فقلبت الواو ياء وأضمت. بكية بكوة هكذا تقصد يعني أن الياء موضوع عليها ضمتين يعني عندي شد يعني نقطتين. نعم يقول فقلبت الواو ياء وأضغمت الواو ياء وصارت بكية وحركت الكاف بالكسر لمناسبة الياء الجديدة. نعم وأصله بكوي فقلبت الواو ياء وأضغمت وحركت الكاف بالكسر لمناسبة الياء. فخلف من بعدهم خلف هي تحتاج لمراجعة كلمة بكوة دي. نعم مراجعة. فخلف من بعدهم خلف عقب سوء. والمشهور استعمال الخلف بالسكون في الشر كما هنا وبالفتح في الخير فيقال خلف صالح. غيا ضلالا وخسرانا أي جزاء غي وهو العذاب في الآخرة. إنه كان وعده آتيا أي كان موعود وهو الجنة آتيا عباده الذين وعدهم بها في الدنيا وهي غائبة عنهم غير حاضرة. فمأتيا اسم مفعول بمعنى فاعل. لا يسمعون فيها لغوا أي فضولا من الكلام لا نفع فيه أو باطلا وقبيحا منه. بكرة وعشية أي في مقدار طرفي النهار في الدنيا والمراد دوام الرزق فيها وعدم انقطاعه. وما تقول بأمر ربك نزلت لما احتبس الوحي عنه صلى الله عليه وسلم أياما حين سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح وشق ذلك عليه. ثم نزل وحي بعد أيام فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل أبطأت علي حتى ساءني واشتقت إليك. فقاله جبريل إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور. إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست. فأنزل الله الآية. هل تعلم له سميا نظيرا أو شبيها يستحق العبادة لربوبيته وألوهيته وكمال تنزهه عن النقائص واتصافه بصفاته الجليلة. ويقول إنسان نزلت ولدي بن مغيرة أو أبي بن خلف أو العاص بن وائل فهو من العام الذي أريد بالخصوص. وقيل المراد جنس منكر البعث. جثية باركين على الركب عجزا عن القيام لما يصيبهم من هول الموقف وشدته. يقال جثى يجثو ويجثي جثوا وجثيا جلس على ركبتيه فهو جاث وجمعه جثي وجثي وبهما قرئ. وأصله جثو بواوين قلبت الثانية ياء ثم الأولى كذلك أضغمت في الياء ثم كسرت التاء لمناسبة الياء والجيم إتباعا لما بعدها. وأصله جثو أو ويل، أصله وأصله أو أصله جثوي، لننزعن من كل شيعة ثم نخرجن من كل طائفة تشايعت على الكفر والباطل الذين هم أشد نبوا عن طاعة الله وعصيانا إلى أن يحاط بهم. فإذا ويقول اجتمعوا هنا جثوي صحيح؟ نعم أو أصله طيب جثوي. جثوي، والكلمة التي كنا نقول نراجعها اسمها إيه؟ جثوي، بكية. لا تبقى مثلها بكوي صحيح؟ نعم أصله بكوي، مش هو في النهاية بوكية والتانية التانية إيه؟ جيثية صحيح؟ نعم تمام، نعم لننزعن لننزعن من كل شيعة ثم نخرجن من كل طائفة تشايعت على الكفر والباطل الذين هم أشد نبوا عن طاعة الله وعصيان إلى أن يحاط بهم. فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب، نقدم أولاهم فأولاء نقدم أو أولاهم أولاهم نقدم أولاهم أولاهم فأولاهم نقدم أولاهم فأولاهم بالعذاب. والشيعة في الأصل الجماعة المتعاونون على أمر من الأمور، يقال تشايع القوم إذا تعاونوا. عتيا أي نبوا عن الطاعة وعصيانا، يقال عتى عتيا وعتيا وعتوا، استكبر وجاوز الحد فهو عات وعتي. ثم نحن أعلم بالذين أي بالأشد كفرا، الذين هم أولى بها صليا أي مقاساة بحرها أو دخولا فيها، يقال صلي النار وبها صلي النار وبها كرضي صليا وصليا وصلاء، قاس حرها كتصلاها، ويقال صلى اللحم يصليه صليا شواه وألقاه في النيل الإحراق، وأصلاه النار وصلاه إياها وفيها وعليها وصلاه وصلاه إياها وفيها وعليها، أدخله إياها وفيها وعليها، أدخله أدخله وأثواه إياها وأثواه فيها. عندي في عندي كلمة ساقطة عندي، أدخله إياها أيوة، وأثواه فيها وأفواه وأصل فيها. صلي صلوي. نعم وأفواه فيها وعليها لا، أدخله وعليها هذه تابعة لما فوقها، وصلاه إياها وفيها وعليها أدخله إياها وأثواه فيها. أدخله إياها وأثواه فيها. وأصل خليل وقياس الكلام إن يكون فيه ثلاثة مثل الثلاثة، يكون مثلا وصلاه إياها وفيها وعليها، هذه ثلاثة نعم فتقابلها أدخله إياها وأثواه فيها، بقيت واحدة اللي هي عليها مكان إيه أو مقابل إيه وعليها. عليها فالله أعلم بما يجب أن يكون. نعم أدخله وأثواه فيها. وأصل صلي صلوي، قلبت الواو ياء وأدغمت وكسرت اللام لمناسبة الياء. وإن منكم إلا واردها أي داخلها مسلما كان أو كافرا، فتكون بردا وسلاما على المؤمنين، ثم ينجي الله الذين اتقوا. أو واصلها بالمرور على الصراط المنصوب على متنها من غير دخول فيها. والخطاب خاص بالذين سبقت لهم الحسنى، أو يراد بالورود الإشراف والاطلاع والقرب، فإنهم حين يحضرون الحساب يكونون بقرب جهنم فيرونها وينظرون إليها، ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا إليه ويصار بهم إلى الجنة، ويذر الظالمين في النار جثيا. وأحسن نديا مجلسا ومجتمعا يفاخرون فقراء المؤمنين بالمال والجاه العريض. والندي والنادي والندوة والمنتدى مجلس القوم ومجتمعهم حيث ينتدون يقال ندوت القوم أندوهم ندوا إذا جمعتهم في مجلس للانتداء ومنه دار الندوة. قرن أمة أثاثا متاعا ورئيا منظرا ومرأا في العين من الرؤية كالطحن بمعنى المطحون. كالطحن بمعنى المطحون. فليمدد له الرحمن فليمهله وليملي له في العمر والسعة ليزداد طغيانا وضلالا وأضعف جندا أقل أعوانا وأنصارا وخير مردا مرجعا وعاقبة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا نزلت في العاص بن وائل وكان من المشركين المنكرين البعث وقال ما قال استهزاء وسخرية وقيل في الوليد بن المغيرة وكان كذلك. أطلع الغيب أعلم الغيب استفهام. كلا حرف ردع وزجر عن التفوت عظيمة النكراء أي لم يكن كذلك. ونمد له من العذاب نزيده فوق عذاب كفره عذابا في جهنم على ذلك من المد وأكثر ما يستعمل في المكروه كما أن الإمداد أكثر ما يستعمل في المحبوب. عزا شفعاء وأنصارا يتعززون بهم ويكونون عليهم ضد أعداء مخالفين لهم يقال ضده في الخصومة من باب ضده في الخصومة من باب رد غلبه ومنعه برفق وضاده خالفه. تؤزهم أزا تحركهم تحريقا قويا وتغريهم إغراء شديدا بالمعاصي حتى يواقعوها يقال أز الشيء يأزه أزا حركه شديدا وأزه يؤزه أزا أغراه هيجه وأزه حثه والأز والأزيز والهز والهزيز بمعنى التهيج وشدة الإزعاج وأصله من أزة القدر تؤز وتئز أزا وأزيزا اشتد غليانها. وفي الحديث كأزيز المرجل. نعم. يصف صدر النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء. وفدا ركبان على نجائب جمع وافد يقال وفد إليه وعليه يفد وفدا ووفودا قدم وورد. والوفد هم الذين يفدون على الملوك مستنجزين الحوائج. وردا عطاشا والورد الجماعة يريدون الماء ولا يريدون إلا العطش. لا يملكون الشفاعة جملة مستأنفة أي لا يملك الناس في ذلك اليوم أن يشفعوا في غيرهم ولا أن يشفع غيرهم فيهم إلا من اتصف منهم مما يستأهل معه أن يشفع أو إلا من أذن له الرحمن فيها كقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. عهدا أي أمرا من قولهم عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به ويقال أخذت الإذن بكذا اتخذته. شيئا إدى فظيعا منكرا والإد والإدة بكسرهما العجب والأمر الفظيع والداهية والمنكر كالأد بالفتح وأدته الداهية تؤده وتئده دهته. يتشققن منه قطعا من التفطير يقال فطره يفطره ويفطره شقه فانفطر وتفطر. وتخر الجبال هدى أي تسقط مهدودة يقال هد الحائط يهده هدا إذا هدمه. أن دعوا للرحمن ولدا أي من أجل أن نسبوا للرحمن ولدا سيجعل لهم الرحمن ودا مودة ومحبة في القلوب لإيمانهم وعملهم الصالح. وقيل في الآخرة إذ يكونون إخوانا على سرهم متقابلين يقال وددته وودته أوده أحببته. قوم اللدة ذوي لدد وشدة في الخصومة بالباطل وهم أهل مكة جمع ألد هو الخصم الشديد التأبي. وهو الخصم الشديد التأبي. أو الخصم. وهو الخصم الشديد التأبي. نعم. قرن أمة، هل تحس منهم من أحد؟ أي هل تجد أحدا منهم؟ يقال أحس الرجل الشيء إحساسا علم به، أي لا تعلم منهم أحدا لعدم وجوده. تسمع لهم ركزا صوتا خفيا، وأصل الركز الخفاء، يقال ركز الرمح يركزه يركزه ويركزه ويركزه، ركز الرمح يركزه ويركزه، غرزه في الأرض. ومنه الركاز للمال المدفون، والمراد أنه استأصلهم فلا عين لهم ولا أثر، فكذلك عاقبة مشركي مكة، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.